الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا ابن رسول الله. روحي وارواح العالمين لك الفدا يا مظلوم يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيم. إن كنت مشفقة علي دعيني، لا زال لومك في الهوى يغريني. لا تحسبي أني للومك سامع، إني إذا في الحب غير أميني. في من هذا الحب؟ لا في سعاد ولا رباب، وإنما هو في البقايا من بني ياسيني. لما سمعت بذكر يومهم الذي في كربلاء، في كربلاء جرى ألفت شجوني غوثاها من ذكراك وقعة كربلاء. يا أم كل حزينة وحزيني، لقى الحسين بك المنون، فليتني لقيت فيك عن الحسين منوني. لقيت فيك عن الحسين منوني، أعطى الذي ملكت يداه إلهه، أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه خير جنيني، فداه كل جنيني. في يوم أعطى للمهالك نفسه كيما يكون وقاية للدين. وبيوم قال لنفسه من بعد ما أدى بها حق المعالي، التفت إلى معاني القصيدة. وبيوم قال لنفسه من بعد ما أدى بها حق المعالي، هوني هوني أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي، فاصعدي وذريني. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني، هذا دمي فلتروى صادية الظبا منهم، وهذا للرماح وتيني. إلهي هذه رجالي في رضاك ذبائح، ما بين مطروح وبين طعين. خذها إليك هدية ترضى بها، يا رب أنت وليها من دوني رأسي وأرأس إخوتي مع نسوتي تسبى يا لباغ في الضلال مبيني وإليك أشكو خالقي من عصبة جحدوا حقوقي بعدما عرفوني ماء الفرات محلل لوحوشي ماء الفرات محلل لوحوشهم وأنا الذي عن ورده منعوني أي وأنا الذي عن ورده منعوا يا ياني بعد ذبحوا رضيعي فوق صدري ضاميا وبقتلهم إياها قد فجعوا سفكوا دمي ظلما ولما يشفهم حتى بجرد الخيل قد سحقوا لا تشوفوني يا شيعة على الثارة طايح جريح قدمت واصل طرايح والدماء مني يسيح كم رضيع كولد لي قضى قبل ذبيح واحد يضل عالشريعة واحد احمل جثته شيعتي واللي كسر ظهري ونقض مني القوى وحدت على النار لما انطايح شيال اللوايا وصلت يما ولقيت دمومه ومخه سوايا والجفوف مقطعايا ذوب القلب من شافته لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين اعلق الضياء حتى نشوفه ويشوفونا صلوا على محمد وآل محمد قال سيدنا وإمامنا أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة يابى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت ونفوس أبية ونفوس أبية وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه تصريحات متعددة في نهضته المباركة في كل قطعة من تصريحاته يتحدث عن موضوع ما من شؤون النهضة أو أسبابها أو نتائجها أو ما شابه ذلك كلمة الدعي يعني اللي منسوب يعني مثلا قبلا كان عند الناس متعارف التبني يعني واحد يجي يأخذ له طفل يتبنى ماكو أحيانا نشوف بعضهم ما عندهم طفل مثلا يو المرء عقيمة يو الرجل عقيم، على كل حال فيأخذوا لهم طفل يتبنوه، هذا يقال له دعيه لأنه مدعى مو أنه اسم ابنه صحيح. في أيام الجاهلية كانوا يجون إلى بعض الأماكن يغار بعضهم على بعض، يهجمون على منطقة، أحيانا يأخذون بنات أحيانا يأخذون أولاد، يأخذوهم ومثلا البنت خلوها تكبر، بعدين نقول وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لنا خاطب إلا السنان وعامله، يعني منطقة الشكل هم جرؤون على الناس. الأولاد هم يأخذوه فيتبن بعضهم، مثلا يشوف الولد زين يعني ذكي زين يحبه ذاك مثلا اللي ما أخذه فيتبنى، أو أحيانا يبيع الواحد، يعطي واحد الواحد أحيانا من الإيد الإيد، بعدين يوصل إلى واحد مثلا يستانس وياه فيتبنى، حتى تبني يسموه هذا الولد المتبنى دعي يسموه. جمع دعي شنو؟ أدعية. مثلا نقرأ في التاريخ زيد ابن ثابت رضوان الله عليه، هذا من السابقين للإسلام، هجم مجموعة من العرب على عشيرته على بيته، اختطفوه وهو طفل صبي يعني، اختطفوه جابوه إلى سوق عكاظ باعوه، اشترى حكيم بن حزام لعمته خديجة سلام الله عليها، خديجة وهبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أهله ظلوا يدورون عليه لأن مو عبد هذا، حر هذا، لكن صارت هيك حوادث. فبقي أهله يفتشون عن سمعوا سوق عكاظ بايعين هيك ولد، من اشترى اجوا إلى أن وصلوا إلى مكة، عرفوا على أن ولدهم عند رسول الله صلى الله عليه وآله. رئيس العشيرة منه أبو طالب رضوان الله عليه، فجاءوا إلى أبي طالب قالوا له قل لابن أخيك هذا ابننا هذا حر، إما أن يتركه لنا أو إذا يريد يبيعنا إياه ماكو مانع نعطيه فلوسه يعني شي يريد من عنده. فتكلم أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هو حر، هو حر، إذا أراد أن يمضي مع أهلي أبوه عمه كانوا جايين فليمضي، هو مشاف أخلاق النبي تكهرب بأخلاق النبي جذبته أخلاقيات النبي، فما راد يروح ويا عمه، وقال ما أروح أصلا ويا عمه ولا أترك رسول الله. ويتأذوا ذول قالوا له تبقى أنت هيكي يعني تعتبر عبيد أنت الآن، أنت ما تريد تصير حر. قال أنا أقبل مع رسول الله أكون، وهو أحد السباقين للإسلام. فالجماعة كانت عندهم قاعدة في القبائل، قاعدة الطرد، قاعدة التبني مقابلة قاعدة الطرد. اجوا الى نادي قريش في مكة يعني مسجد الحرام قدام قريش، فقالوا يا ناس اسمعوا ان زيد ليس بولدنا، طاردي احنا من العشيرة ومن بيتنا. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نظام التبني كان، فقام النبي قال اشهدوا ان زيد ولدي ابني. فمن ذاك اليوم كانوا يسمون زيد ابن محمد. وبقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل نظام التبني ويثبت نظام الرحم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولذلك نزلت آيات في هذا الباب، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق، إلى قوله ادعوهم لآبائهم فإن تعلموا فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فنظام التبني انهار ذاك اليوم، ونزل قوله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أبا أحد من رجالكم ومن أبنائكم، حتى الحسن والحسين لا من رجال، رجل كان ذات اليوم زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت كان محبوب عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أحد السباقين للإسلام ومخلص للنبي، وأحد الشجعان أيضا في حرب مؤتة، غزوة مؤتة، كان مع جعفر ومع عبد الله بن رواحة حامل الراية وقتل هناك، وحزن عليه النبي كثيرا. ابن أسامة ابن زيد، أسامة المعروف ابن زيد اللي 18 سنة كان عمره، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جبرا لكسره وباعتبار أن أبوه في ذيك المنطقة انقتل، خلى أمير على رأس جيش فيه كبار الصحابة، أبو بكر وعمر وفلان وفلان كبار، خلى وقال نفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن أسامة. هذا شوفه كتاب الملل والنحل، كتاب الملل والنحل لعبد الكريم الشهرستاني من علماء إخواننا السنة، في أوائل اذكر الفرق وقضايا وبعض المشاكل اللي صارت، وأنه البعض من الصحابة خالفوا رسول الله، يذكر هذا ويذكر هذا أنه نفذوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. أن شغل الساحنة كلمة دعي. فالحسين سلام الله عليه يقول ألا وإن الدعي ابن الدعي، أما أنه ابن الدعي معلوم، لأنه زياد، زياد إذا كل شيء يردون يحترمون يحترمون يقولوا له زياد ابن أبيه، ابن أبوه، أبو منه، لأنه ما معلوم القضية، باعتبار ادعى أبو سفيان أنه زنى بأم زياد وطلع هذا صدق كذي، ما أدري ذول يكون يأخذون الحامض الشص ما أدري إيش ويشوفون أنه صدق هذا الطفل وياه، هو عنده يعني عنده أبو يعني الولد للفراش ابن عبيد الرومي معروف يعني، بس أمه كانت منحرفة على كل حال، فجرت علاقات دبلوماسية ويا أبو سفيان وهذا يقولون، فابن أبي بعض يقولون ابن سمية، فهو دعي معروف. أما بالنسبة إلى ابن زياد أن يقال عبيد الله ابن زياد، كلام الإمام طبعا الإمام لا يقول إلا حقا، لأنه هذا هم معروف ابن مرجانة، مرجانة هم كانت تشتغل بالقضية الاجتماعية معروف على كل حال، فتخدم الشعب لا بأس، كل واحد يخدم بشكل على كل حال. ف اللي بالحوراء زينب تقول له فكلتك امك يا ابن مرجان، لو ماكو خدشه ماكو شيء ما اقول لهم المرجان وعد صدق امه شكو بيه يا ابن فاطمه الذي ويو اكو شيء يقول الادعاء باطل يو لا اكو، مثل الامام كان يقول يا ابن الزرقاء، زرقاء زاد الزرقاوي ما أدري من هذول زرقاء زرقاوي ما أدري، على كل ابتلاءات الدنيا من الزرقاء، زرقاء حمراء خضراء بيضاء ملن. المهم فكانت معروفة في الجاهلية من حملة الرايات حسب ما يقولون. فلما الحسين يقول ألا وإن الدعي ابن الدعي، دعي مكرر، هذا ماكو دعي مكرر، دعي ابن الدعي، قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذل. هاي شنو القضية؟ ركز بين اثنتين، دعي ابن الدعي شي يريد قضية، خلوا اوضحها لكم، لان فد التباس صاير عند بعض المؤرخين وبعض الكتاب. تشوف في قضية الحسين سلام الله عليه اكو بعض الكتاب اللي ما عارفين الوضع تماما، يقولون ان الحسين في آخر يوم اتنازل وقبل على أن يضع يده في يد يزيد زين، أو أن يبعثه يزيد إلى ثغر من الثغور، ثغر من الثغور يعني بالحدود، ماكو حدود، الحدود الجغرافية للدولة الإسلامية يزو فد مكان هناك بعيد نوع من النفي، أو أن يرجع. هل معنى هذا ترى ما أخذ له دور عند بعض الكتاب أيضا اللي ما يعرفون واقع الأمر، هاي كذبة سواها ابن سعد، ابن سعد كان يقدم رجل ويأخر رجل، مرة شوي يحكي ضميره يقول حسين ابن عمي والحوادث جمة ولكن لي في الري قرة عين، بعدين شلون دبرها ويا الله، يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب، ويقولون شوف شوف نعوذ بالله، الإنسان إذا صار بين خطين بين أمرين يظل مثلا يشكك، وإلا هو رجل ما معروف بشرب الخمر، رجل معروف مصلي صائم كذا، لو قبلا جاء إليه تقول له أكو معاد أنت عليه من الصلي والصوم، أكو 50 دليل شان يجيب لك أكو معاد، لأنه بعد مو حالة امتحان. إذا صار في حالة امتحان، من جملة أعمال الشيطان يمنيهم يغريهم، فيخلي يلقي عليه أن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم حتى يشوف لبد مجال يتخلص، يعني هم يريد الدنيا يحصلها أم يريد ماكو شيء عليه هناك. هاي المشكلة هنا. مرة واحد مؤمن مؤمن مؤمن يقول له تطلع لحرب الأحزاب، يقول له في مال خلص. مرة واحد مجرم ما عنده أي عقيدة قال له يطلع يركض، أما هذا يظل جر ورخي مد وجزر، يحاول على أنه يرضي نفسه، تهيج نفسه أحيانا قلبه شون نفس الأمارة بالسوء، ماكو أحيانا تتحرك العفو النفس اللوامة أحيانا تتحرك، فكان يريد أن يتخلص، ولذا ما كان يرغب لحرب الحسين، بس أجبره اسمه أن يطلع، ومن هناك هم هوى نفسه ويريد الإمارة ويفكر شلون أنا زعيم أصير وأروح الرأي وهج أركب والناس هج تحتفل بي، بل ما أدري أصلا راسه دماغه كبير صاير يفكر بهالمعنى هذا. فهنا أنا راد يسوي لفت شكل الذي يدخل لندز واحد إلى الحسين من قبله، قال له كلم الحسين عليه من جاي، حسين قال له جاي أنا رسائلك وأتفضل، مجموعة رسائل دزول جماعي اللي أنا ما جاي من عند نفسي، دعوني إجيت، ما يردوني، مستعد أن أرجع إلى مكان اللي أريده أنا، دعوني أذهب إلى أرض الله العريضة، ما لكم شغل بي، ما تردوني غير أنصرف عنكم، ليش مطوقيني على من أنا، ليش مطوقيني؟ فهذا لما سمع هالشيء قال له ساتة شنو مستعد، قال له مستعد أن خلوني أروح أنطلق إلى أرض الله العريضة. فكتب رسالة سوى فتكذبيات على الحسين أيضا، كتب إلى ابن سعد العفو، كتب إلى ابن زياد أنه الحسين مستعد أن يضع يده في يد يزيد أو أن يرجع إلى المكان الذي جاء منه، زين، فيكون أو أم نبعث به إلى بعض الثغور فيكون أحد المسلمين له ما علي ما لهم وعليه ما عليهم. أكو عندنا عقبة ابن سمعان، عقبة ابن سمعان كان عبد وخادم للإمام الحسين، يقول أنا ويا الحسين من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى العراق، ودائما هذا الخادم كلش قريب، يقول ما سمعت الحسين عليه السلام يقول هيك شيء، هذا شنو خلوه على لسان الناس وهالكذبة هذه. نعم بس الحسين كان يقول أني دعوني أذهب إلى أرض الله العريضة، ما لكم شغل بي، هم كانوا يخافون إذا راح مكان تجتمع الناس عليه، ولذا طوقوا رأسا ومنعوا الناس من الوصول إليه. أما أنه يضع يده في يد يزيد، شبعد عليه من هالخبصة، إذا هو مستعد يضع يده في يد يزيد ومن المدينة كان يبايع وتنتهي القضية، بعد ليش هالخبصة وروحوا تعالوا شايل عائلته وجايب كذا، فأبدا روحيته العزيزة. لو ثم إذا أكو شيء كان بالخطبة يقولها، إذا أكو هيك رأي عنده كان بالخطبة ما تقوله، يقول يا بنت ليش تقاتلوني، ترى أنا مستعد أن أضع يدي في يدي يزيد، خلصة وراح. فهاي اللعبة وهاي الكذبة انطلت على ابن زياد. ابن زياد أول رخى شوية، قال خوش المحل هذا، شمر عليه اللعنة جالس، قال له الآن إذ وقف عفري مصيدتك، الآن شي شاف روحه انت صدت بهالمكان محاصر، قال لك شيء اذا عفته يروح وين ما يريد سيكون اولى منك بالقوة وتكون اولى منه بالضعف. قال له شنو رأي، قال له خلي ينزل، هو مو يقول انا اضع يدي في يدي يزيد، بس يزيد شي ودي انا تعال منا ودي الى يزيد، انت ممثل يزيد، انت نائب يزيد، انت والي يزيد، على هنا خلي يضع يده في يدك، التفت لي زين، هذه المشكلة هنا. ولذلك رأسا كتب رسالة وبعث بها مع الشمر، الشمر جابها يوم 9 من المحرم. أما بعد فإني ما بعثتك إلى الحسين لتطاوله أو لتمنيه أو إلى آخره. بعدين انظر إذا أتاك كتابي هذا فاعرض على الحسين أن ينزل على حكمي هو وأصحابه، حكمه على حكمي هو وأصحابه، فإن فعل ذلك ابعث بهم إلي سلما، مو سلما اللي بعض يقرون سلم حرب، ما عنده سلما يعني أسير، سلم يعني أسير، دزه هو وجماعته أسراء جيبهم عنا، يعني يريد عنده نفسية حقيرة لأنه هذا وهذه مشكلة هاي أكو. شفنا إحنا بعض الزعماء كذا ساعة حتى صدامهم أكو علامات استفهام بالنسبة إليه، ينقر هذا اللي أكو شبهة في نسبه وشي يقوم يحقد على الناس الطيبين، على الناس الأشراف، على الناس اللي نسبهم طيب ونسبهم صريح وصحيح. هذه عقدة عندهم دول المجرمين. هذا هو دعي بن الدعي عنده عقدة من الحسين، ابن سيدة نساء العالمين وابن سيد الوصيين وابن رسول الله، فعنده عقدة يريد يذل الحسين حتى يجي يخضع له ويوقع عليه هالشكل، يريد جناب هالحقير ابن الحقير هذا. زين، يقول له خلي نزلون على حكم ابعث بهم إلي سلما، إذا وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم فإنهم لذلك مستحقون. أولا على حكم الإسلام ممنوع التمثيل، واحد يمثل بواحد، المثل حرام ولو بالكلب العقور. كلب عقور، كلب يعني جارح، ما أقول كلب الاسمه بمرض الكلب، مع هذا ما يصير تقطع أنت قتله خلص بما لا ذب، وما يصير أنه أي واحد مهما كان عدوك أو عندك شيء وأنت قطع يديه أي مثل يسموه هذا، لا هذا مجرم أصلا بصراحة. يقول له ومثل بهم، هم مو بس بالحسين، فإنهم لذلك مستحقون، لأن عقدة عنده يريد يفرغها رأس الحسين وأصحابه. وإن قتلت حسينا فأوطئ الخيل صدره وظهره فإنه عاق ظلوم. عاق يعني منه أنت أبوه أمه، حتى عاق، عاق الوالدين اسمعني، أما عاق الوالي ما افتهمنا هذا الحج، عاق ظلوم. زين، فإن أنت مضيت فيما أمرناك به جزيناك جزاء السامع المطيع. لوح للكلب بالرغيف، جزيناك جزاء السامع المطيع. وإن أبيت فاترك جندنا فخل بين جندنا وبين شمر بن ذي الجوشن فإنا قد أمرناه بذلك. شمر إجا أخذ الرسطاهية من قراها قال له ما لك، قاتلك الله، أظن أنت الذي صرفته عن الموضوع، يعني أنا ردت أسوي لفت أعطل القضية لصير حرب، بلكت إن شاء الله هتشذب هاي حشيتها، وإلا الحسين عليه السلام لا يخضع لابن زياد فإن بين جنبيه نفس أبيه، وأكو بعض يقروها نفسا أبية. يعرف الحسين سلام الله عليه، الحسين يجي ما خضع ليزيد، الحسين ما خضع لمعاوية، لمعاوية ما خضع، هل من يجي يخضع لهذا الحذاء ابن الحذاء؟ هذا يجي يخضع له على أي أساس؟ هو شنو؟ على أي أساس يجي يخضع له؟ هل الذي الحسين في خطبته قال ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، يعني سل النفوس أو ما شابه، والذلة وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنين. الله تعالى قل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يأبى الله لنا ذلك ورسوله بعد والمؤمنون هم يأبون بعد، وحجور طابت وطهرت. هاي حجور، هاي اللي ربتنا النساء الأمهات اللي ربتنا، ربتنا على العزة، على الإسلام، على الإيمان، على الحرية، على الكرامة، ما ربتنا على الإهانة والمهانة والذلة. وحجور طابت وطهرت ونفوس أبية وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. في مكان آخر يقول صلوات الله وسلامه عليه والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. بعض يقروها شكل آخر ولا أفر فرار العبيد، أنا أبقى صامد بمكاني وأدافع عن كرامتي وكرامة المسلمين. شوفوا يا إخوان، الحسين معروف بعزة النفس ومعروف بالإباء، وهذا المعنى ذكره الشعراء كثيرا، مثلا يا قتيلا سن الإباء لمن يأتي وأنسى بني الزمان إباها، طمعت أن تسومه القوم ضيما وأبى الله والحسام الصنيع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع، فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع. عشرات القصائد والشعراء أشاروا إلى هذا المعنى. إباء الضيم شنو معنى؟ مو عناد، مو واحد يصير لجوج. استفدت لزين اشتباه لا يصير. الله تعالى أنطى العزة للمؤمن، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الله تعالى فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض أن يذل نفسه، ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. ما من حقه، لأن عزة لازم عند الإنسان الموت. الموت خير في عز خير له من الحياة في ذل. وليس شنو؟ وليس فقيدا من يموت بعزة وكل فتى بالذل عاش فقيد. هناك نضى سيف هناك نضى ثوب الحياة ابن فاطم وخاض عباب الموت وهو وحيد أو فريد. ولاقى خميسا يملأ الأرض، خميس الجحفل الجيش، ولاقى خميسا يملأ الأرض رجفة بعزم له السبع الطباق تميد. زين، الحسين سلام الله عليه عند روح الحرية والكرامة. التفت ليش أقول روح الحرية والكرامة؟ الإسلام يغذي الإنسان بروح الحرية. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عند كلمة يقول فيها إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج عباده من عبادة عباده إلى عبادته، ومن طاعة عباده إلى طاعته، ومن ولاية عباده إلى ولايته. لأنه الطغاة والحكام الظلم والجور وفراعنة الزمان والنمارد يردون من الناس أن يذلوا لهم، أن يعبدوهم، أن يطيعوهم، أن تكون ولايته عليهم عامة، يفعلون ما يشاء ما يشاءون. فرعون يقول لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إله فرعون إله، يعني تجب طاعته. هذا اللي يخضع لهؤلاء منه الإنسان المؤمن التقي. في صفات المتقين الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. موسى يدخل ملابس الراعي وعصاي تبيد، أكثر من هذا ماكو. يدخل على فرعون، قصر فرعون وجيش فرعون وأموال فرعون، كبكبة فرعون وعرش فرعون لا أبدا ما يهتم، لا يرجف قلبه ولا يهتم بهل هالعالم هذا كل لا شيء زين عنده، ما يخاف من عنده ولا. ويقول له بنفس الوقت قل له أنا مبعوث من قبل الله إليك، تؤمن تبقى ملوكيتك مدة، ما تؤمن ترى الله ينتقم منه. يقول عاين الذولة، يقول هذا جاينا بجيش، جاينا بشنو، هذا قاعد يهددني، هذا شنو والله عاينه طولة عرضه موسى ولا يكاد يبين. هذا أصلا إنسان مهين ولا يكاد يبين، حسب ما القرآن يقول. قال لئين بعدين أعلمك شكو ماكو بالدنيا. إيه فدول يستحقرون دول الرسل والأنبياء وشي، بس هم قدرة إلهية الله تعالى من طيب. فالمؤمن كذلك، بس إيش وقت يذل ذل الإنسان؟ إذا الأطماع هاجت فيه، غريزة الأكل. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. شوف ما دام الدين في صالحة يقول لا أنا متدين، إذا شاف شوية الدين تواقف ويا أهدافه وشي عاف الدين وراح إلى المحرمات. زين، فإذا أفرأيت من اتبع من اتخذ إلهه هواه غرائزة مقام مسودن. هذا اسمه ابن سعد ما يقدر يلزم نفسه، فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين، أأتركم الكرّي والري منيتي أم أرجع معثوما بقتل حسيني، حسين بن عمي والحوادث جمة ولكن لي في الري قرة عيني. يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني. ديش التشكل دبر بي، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة، بدنيا عظيمة وملك عقيم دائم الحياة. يعني أكو احتمال أن كذب هذا مؤمن. هذا ابن سادس الإسلام، ابن سعد بن أبي وقاص، عاد رجال الشورى. هذا الهيبة مالتهم، هذا القرشي، هذا ممثل الحكومة الأموية، جاي القائد، قائد العمليات. فهذا فكر يدرونهم بالواقع، هذا هو النفس، هو النفس، فلوس، دنانير. الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم. شي يقول ذاك؟ املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيدة المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. كلا ابن زاد إذا تعرف أنه خير الناس أما وأبا جاي عليه من شتغ، يطلع برا إذا قاتل روح. يعني يريد هم يقتل الحسين، هم يمدح ابن زياد، هم يذم الحسين قدام. لكن سبحان الله نطق الحق على لسانه، قال صدقا، ما قال لي شي، قال قتلت السيدة المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. هذا يجي واحد قدام هذا الطاغوت يقول له ايش شي، شلون يقبل منه؟ هم كلهم معترفين بقتل الحسين وانه الحسين بن بنت رسول الله. حتى ابن سعد عنده تصريحات بهذا، ساحنا ليالي المقبله بالكد تحدث عنه انه شرورة فعل اللي صار عندهم قتلت الحسين. كلهم يدرون انه قادمين على اي شيء، لكن عليه من؟ عليه من؟ مع الاسف الشديد من اجل زياد ومن اجل معاويه ومن اجل يزيد، من اجل هؤلاء الشبث بن ربعي، رجوعهم، رجوع الى الكوفة بعد ما خلصت العمليات. تدري شي يصرح؟ يصرح يقول قاتلنا مع علي بن ابي طالب وولده الحسن 5 سنين، ثم عدونا على أبنائه نقاتلهم مع ابن سمية الزانية. هو يقول أنا ما لي شغل، أنا نقل قول، أنا ضلال، يا لك من ضلال. تعرف ضلال ليش سوي؟ يقول ابن زهرة ابن علي دول عفناهم، وعلى ابن أبي طالب جنتان السايجين انحدر نصر نوي دول الأنذال. ليش؟ تقول ليش بيك؟ روحيته خبيثة. هذا الإنسان لما روحيته خبيثة تخضع للنعال، تخضع لأقل الناس، تخضع لأحقر الناس. لكن إذا عنده روحية طاهرة، روحية طيبة، إذا حر حر حر، أقسمت لا أقتل إلا حرة، هذا شعار أهل البيت. مسلم يقول أقسمت لا أقتل إلا حرة. الحسين ينادي يوم كربلاء يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. لك شوي استحوا صيروا أحرار، ايش دعوة الذلة هذه؟ ايش دعوة الحقارة؟ يخضع الانسان للظلم والظالمين، هذا معناه انسان ذليل، انسان حقير النفس، هو بنفسه يجي يخضع. مرة لا الظالم يعني ظلم لهذا ما يقدر يسوي شيء، ذاك معذور مستضعف. اما انه هو يجي يخضع، هو يجي يقبل بظلم الظالم، هو يصير تحت لوائه، هذا المشكلة. ويحكم أهؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون. الحسين عليه السلام يقول لهم أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه نفوسكم وتأزرت عليه أصولكم. ليش مدعيتونا وجينا إحنا؟ تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، أحين استصرختمونا والهين؟ استصرختمونا يعني طلبتوا من عنده إحنا صرخون حتى احنا نجاوبكم، نجي احنا نجي نجاوبكم. هالرسائل اللي دزيتوها شنو صارت؟ 612,000 رسالة، 600 رسالة فد يوم وصلت للحسين. ليس علينا امام فاقدم لعل الله ان يجمعنا بك على الحق والهدى، ان لك في الكوفة 100,000 سجة. وينو وينو؟ تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، أحين استصرختمونا والهين؟ فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، من غير عدل أفشوه فيكم ولا طمع لكم فيهم. عدالة سوى ابن زياد ويزيد حتى تقول على حساب العدالة احنا بعد عفناك ونروح نقضى لها؟ من غير عدل أفشوه فيكم ولا أمل. عندك أمل أن خوش هذا يصيرون ولا أمل أصبح لكم فيه. فهلا لكم الويلات تركتمونا، يعني فهلا تركتمونا، أي لكم الويلات جملة معترضة، فهلا تركتمونا والسيف مشير والجأش طامن والرأي لما يستصحى استحصى، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتسارعتم إليها كتسارع الفرار، ثم نفضتموها فبعدا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ومحرف الكتاب ونفثة الشيطان. هذا كلام الإمام معه، ولذلك هو إمام الأحرار، إمام الإنسان الحر، الإنسان اللي لا يخضع للباطل، الإنسان اللي يريد كرامة المسلمين، يفدي نفسه ضحية للمؤمنين للمسلمين للإسلام للدين، هو إمامهم، هو قائد. الإمام الحسين مو خاص بالشيعة ترى، إمام المسلمين جميعا، بل إمام البشرية جميعا، إمام البشرية جميعا. وإن الأولى بالطف من آل هاشم تآسوا فسنوا للكرام التآسيا. مصعب بن الزبير لما ضاقت به السبل وراحوا جماعته وقسم من قتله وراحوا، ذكر هذا البيت، ذكر كربلاء وأنصار الحسين وشيمة الحسين وإباء الحسين، وقاتل حتى قتل من أباة الضيب حسبوه، حتى عبد الله بن الزبير حسبوه من أباة الضيب. يقول ابن أبي الحديد المعتزلي عند فت بحث في أباة الضيم، تاريخ أباة الضيم كم واحد كذا، من جملتهم يوصل إلى هذه الكلمة، يقول: سيد أهل الإباء والذي علم الناس الحمية والموت تحت ظلال السيوف اختيارا له على الدنية، أبو عبد الله الحسين. ما كان للأحرار إلا قدوة، بطل توسد بالطفوف قتيلا، بعثته أسفار الحقائق آية لا تقبل التفسير والتأويلا، ما زال يقرأها الزمان معظما من شأنها ويزيدها ترتيلا، يدوي صداها في المسامع زاجرا من عل ضيما واستكان خمولا. يا سيد الأحرار نهجك خالد، يا سيد الأحرار نهجك خالد، أضحى منارا للحلا ودليلا، فكأن موقفك الأبي رسالة وبها كأنك قد بعثت رسولا، نهج الأباة على هداك ولم تزل لهم مثالا في الحياة نبيلا، وتعشق الأحرار سنتك التي لم تبق عذرا للشجا مقبولا. إنا نقدس نهجك السامي، إنا نقدس نهجك السامي، ونحيي شهر عاشوراء جيلا جيلا. يعني إحنا ناس أوفياء للحق ولأهل الحق، إحنا نعرف قدرك ونعرف قدر موقفك، أنت إنسان فديت نفسك لنا للإسلام للأمة، لولا موقفك لما بقي ديننا اليوم، كل المسلمين اليوم كان دينهم مثل دين النصارى واليهود، فالدين هج فد اسمهم هل هل كل شيء ماكو، بس اللي حفظ الدين وأوقف بني أمية عند حدهم وفضحهم واستطاع أن يسلب البساط من تحت أرجلهم، لأن كانوا باسم الدين يحكمون على أساس باسم الدين يفعلون ما يشاءون يستفيدون من مظلة الدين، اللي قدر يسحب هالبساط منهم هو الحسين عليه السلام. وإلا شنو الفرق بين دولة وبين الخلفاء القبل؟ دولهم كان عملهم سنة، يزيد يصير عمل سنة لأن حاكم وخليفة وإلى آخره، عبد الملك يصير عمل سنة، لكن خلوا وضع قالوا لا، خلفاء الراشدون أربعة من معاوية، لأن أثر قهقرائي حتى على أبيه، لأنه قال لك منو اللي سلطه على رقاب الناس؟ منو سلطه؟ أبوه معاوية، حتى أنه محمد مجذوب في قصيدته لطيفة جميلة جدا، القصيدة اللي خاطب بها معاوية يذكر مساوي، بعدين يقول له: وغلوت في الظلم والطغيان، وغلوت حتى قد جعلت زمامها إرثا لكل مذمم لا يحمد، هتك المحارم واستباح قدورها ومضى بغير هواه لا يتقيد، فأعادها بعد الهدى عصبية جهلا تلتهم النفوس وتفسد. فكأنما الإسلام سلعة تاجر، وكأن أمته لآلك أعبد. فانظر مرابض كربلاء ويثرب عن كل تلكم النار التي لا تخمد. أرسلت مارجها فماج بحرها أمس الجدود، ولن يجنبها غد. بعده آثار كربلاء وآثار الحرة في المدينة وآثار هتك حرمة المسجد الحرام والكعبة المشرف، كلها الآثار بقيت لأن أنت سلطت يزيد على رقاب الناس وفعلوا ما فعلوا، أنت تحمل مسؤولية. كان يقول هو لولا حبي ليزيد لأدركت رشدي. أدري بيزيد ما بيحظ، راح يخرب. من المسؤول؟ على كل حال الحسين إلى حق على جميع المسلمين. الحسين خلص الكرامة الإنسانية من الجور الجاهلي ومن الانحراف الجاهلي، انحراف بني أمية وظلم بني أمية. لولا الحسين عليه السلام لما بقي من الإسلام شيء. قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، يعني من يزيد، وما إلى أحد غير الحسين شكا، وما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في نصره سفكا. بقتله فاح للإسلام نشر هدى، فكلما ذكرته المسلمون ذكا، وصان ستر الهدى من كل خائنة ستر الفواطم يوم الطف. إذ هتك نفس الفداء لفاد شرع والده، بنفسه وبأهليه وما ملكا. قد آثر الدين أن يحيا، خلي هو يموت هو فداء للدين. قد آثر الدين أن يحيا، فقحبها حيث استقام القنا الخطي واشتبك. يممت يومك أستجلي روائعه عاشوراء. يقول ليش مهتمين بعاشوراء؟ عاشوراء يعني التاريخ كله. عاشوراء يعني الصراع المرير بين التوحيد والشرك، بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل. يوم عاشوراء عين لكل التاريخ. شوف انت اذا تريد مثلا تشوف ماي البحار، تدرس ماي البحار شنو؟ هل البحار الطويلة العريضة كلها تدرسها؟ لا، تأخذ لك فنجان بس غلاس، تأخذه من ماي البحر ودي خلوه تحت المجهر، رتبوا يشوفوا أموره شنو الأشياء اللي تأثر به. كل هذا عينة، هاي عينة يسموها، هل عينة هل فنجان من الماي ماي البحر، هذا يدل على كل القوانين اللي موجودة في البحر، على كل الأشياء الموجودة في البحر. يوم عاشوراء يوم التاريخ كله. يوم عاشوراء يوم الصراع المرير، يمثل لك الصراع المرير بين الحق والباطل، وأهل الحق الحسين وأهل بيته، والباطل بن سعد وجماعته، وصار صراع ذاك اليوم بينهما. زين، وهذول أبدوا كل كرامة وخير، وذولاك أبدوا كل خسة ونذالة، كل خسة ونذالة. حتى الماء منعوه من أطفال ومن النساء. إذا أبطال كانوا يقاتلون، إذا أبطال يقاتلون أبطال، قاتلون الرجال، جايين يمنعوهم من الماء، يمنعون حتى الأطفال. هذا شنو معنى قدرتهم على الأطفال؟ فمعلوم أنه ناس فقراء، ناس أنذال وقف الحسين أمامهم. ولذلك تشوف الحسين كلمته اللي قالها لما أراد أن يخرج من أرض مكة، ما خرج أراد أن يخرج من أرض مكة، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس، يعني الذئاب، ذئاب الصحراء. مو بشر دولة، مو بشر، فقراء دولة، دولة ذئاب وأنقص من الذئاب. تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. نعم، دولة ناس أذلاء ما عندهم حرية، بس جماعة المؤمنة اللي كانت مع الحسين سلام الله عليه، هاي الجماعة الأبرار الأخيار، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ذول ظلوا نور في جبين الإنسانية، في جبين البشرية، شوفهم لا يزدادون إلا حبا للحسين ولا يزدادون إلا عشقا للحق ودفاعا عن الحسين. مثل هيك الليلة بعضهم واحد يهازل الثاني، حبيب بن مظاهر يهازل يزيد بن الحسين، فلان يهازل يعني مستأني. قالوا له باكر تنقتلون الحسين، أخبرهم تقتلون عن آخركم. يقول لي ليش الآن مو محل هسا والله أنت تتمازح وياه. قال لي ليش شايا أحسن ليلة أن نقول، لأن ما هي غير ليلة واحدة وباكر يميل علينا هؤلاء بسيوفهم فنذهب إلى الجنة ونعقناق القرعي مطمئنين من أنفسهم. هنيئا له. أذكر لكم مشهد من مشاهد هذه الليلة وأسألكم الدعاء. وهي مشاهد أكو هذه الليلة، لابد سمعتم قسما منها في المجالس، ما أدري هذا المشهد سمعتموه أم لا. يقول الحسين سلام الله عليه ليلة العاشر من المحرم، طبعا أخبرهم أنهم سيقتلون غدا. يقول علي الأكبر سلام الله عليه لولا بالحركة يفتر بين الأنصار وبين بني هاشم، شاف تجمع أكل الأنصار للأصحاب، إجا استمع إلهم، شاف حبيب بن مضار قاعد يتكلم ويا الجماعة، يقول للرئيس الأنصار هو يقول لهم يا جماعة زين أنتوا جايين حتى تضحون صح، لكن باكر منو اللي يتقدم؟ أنتوا تتقدمون على بني هاشم، يو بنو هاشم يتقدمون عليكم. كلهم ايش قالوا؟ قالوا نحن نتقدم ونحن نقاتل، ما إلى معنى، احنا جايين على حسابهم، يشوفهم ينقتلون قدام نعود من بعدهم، شلون ننصرهم؟ شلون نصر هذا نصر هذا؟ اول احنا نتقدم بعدين هم سادتنا يجون ورا. شوف الفتوة في علي الاكبر. اجا علي الاكبر ما راح رأسا للحسين بنفسه، تأدبا اجا الى عم العباس، قال عم ابا الفضل الجماعة ترى يردون ان يتقدمون باكر بالمعركة والقتال، وهذا غير مرضي عندنا، لأن الحمل الثقيل لا يقوم به إلا أهله، إحنا أهل القضية، إحنا أهل القضية، ولا أنصار إن إحنا لازم نتقدم لها. ملتفت؟ يقول فعلي العباس سلام الله عليه أقبل وتكلم مع القوم ويا بني هاشم، جمعوا بني هاشم ذيك الليلة، صار بيناتهم نزاع وحكي صار بيناتهم. بنو هاشم يقولون احنا نتقدم اول، احنا اهل المصيبة، احنا اهل النهضة اول، احنا نكون نتحمل المسؤولية. الانصار يقولون لا، احنا لازم نقاتل بين ايدي سادتنا. تالي قالوا نفضل المشكلة عند الحسين، الحسين هو اللي يفضل المشكلة، هو الذي يحكم بيننا. رحم الله الشعراء، شعراء الطف، هل معنى هذا هم جابوه بالشعر؟ هتف عباس وحده وصار الجدال، وقال هاشم قالت علينا النزال. هتف عباس وحده وصار النزال، وقال هاشم قالت صار الجدال، وقال هاشم قالت علينا النزال. الابطال تهولها غير الابطال، هاشم التنهض بالحمول الثقال، والكلافه للكلافه الشيلها. قالت الانصار ذل على الانصار، لو بدت هاشم نقص ونصير عار، ليش طلقنا النسا وعفنا الديار؟ كون حق اهل المجد نجري لها، نجري حق المصطفى وحق البتول، اتجمعت شبانها وشيب وكهول. قالت الانصار يا حسين ايش تقول؟ صحبتك يا هاشم التبديلها. قال تبدا اصحابنا وسالت العين، هز حبيب العلم عد وجه الحسين، اليوم دون احمي الدين، اليوم نحمي الحرام ونحافظ الدين، اليوم الهموم العليئة كنزيلها. صدق انطاهم الإجازة فرحوا الجماعة، لكن الحسين استوقفهم وجمع بني هاشم أيضا، ثم التفت إلى الأنصار قال لهم الآن أخبركم بشيء، أولا تقتلون عن آخركم، بعدين ترى النساء تسبى، إذا كان واحد عنده ويا مرأة، إذا ويا مرأة أكون بعض ويا نساهم كانوا جايين، من كانت معه امرأة فليذهب بها إلى أهليها، لأن ذولا قرايبكم موجودين هنا من العشيرة جايين، دزويا بن عمها دزويا عمامة كذا، فإن نسائي تسبى وأخشى على نسائكم السابي. يقول علي بن مظاهر الأسدي عند زوجته وياه، ترك الحسين ترك الجماعة إجا إلى خيمتي، استقبلته زوجته، ما الخبر؟ قال أما سمعت كلام الحسين؟ قالت لا سمعت همهمة، ما افتهمت شي يقول، فقد همهمة صياح صاح من بعيد، ما افتهمت تماما كلامه شنو. قال لها إن الحسين قال من كانت معه امرأة فليذهب بها إلى أهليها، فإن نسائي غدا تسبى من بعدي. وقال لها قالت لك شاي جاي شو تسوي؟ قال لها قومي حتى أوصلك إلى بعض قرايبك هنا، أنا أخشى عليك السبل. لما سمعت نطحت رأسها بعمود الخيل، قالت يا علي يا علي أيسرك أن يلفني إزاري وبنت رسول الله تسلب إزارها؟ أيسرك ويرضيك أن أبقى مستورة وبنات رسول الله تسبى من بلد إلى بلد؟ لا والله، حتى يجري علي ما يجري على زينب وأخوات زينب. أقبل علي الأسدي إلى الإمام أخبره، قال سيدي أبت الأسدية إلا مواساتكم أهل البيت. قال جزاكم الله عنا خيرا، يا نعم كانوا نساء ورجالا مع الحسين ومع عائلته. بقيت العائلة، عوائل اللي كانت مع الحسين، عوائل الأنصار اللي كانت مع الحسين وأخذوها أسيرة، ترى ما أخذوها إلى الشام، أخذوها إلى الكوفة، وصلوها إلى الكوفة، إجوا عشائرهم وقالوا دول من عندنا، وراحوا لابن زياد وقالوا ما ممكن امرأة تدخل الى المجلس، وهذه تحقير ان وعار علينا. قال له ابن زياد من كانت عنده امرأة فليخرجها. يجون يصيحون اين فلان الاسدية، اهلك حاضرين ويردوش تروحين وياهم. قام واحد واحد يصيحون لين تجي تودع زينب، تودع ام كلثوم، تودع سكينة وتروح، وظل بنات رسول الله ينظرن يمنة ويسرن، معد الرجال معد الوالي معد عشيرة حتى يجي يضمنن ويطلعن. يا التفت على اليسرى واليمين، التفت على اليسرى واليمين ونادي بخوتي وين الحنين، انا مخدرت عباس وحسين وولاد عم الهاشميين، انا وين وين الدواوين يا انا منين انا منين ابو فاضل اجيب، انا منين ابو فاضل العجيبة يا وراوي حال اخت الغريبة، اقلب طرفي لا حمي ولا حمن سواها فوات الصوت من فوق عاتقي، ألا لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اللهم اكتبنا من شيعة الحسين، اكتبنا من زوار الحسين، اكتبنا من خدام الحسين، اكتبنا من الباكين على الحسين، اكتبنا من أنصار الحسين، احشرنا في رحاب الحسين، احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. تقبل هذا العمل من السادة المؤسسين والمقيمين والمشتركين ومن إخوتنا السامعين، إلى أمواتهم جميعا وإلى أمواتنا وأموات المؤمنين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.